أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. قالوا لو ورد ماء لا يكفيه في الأزهار وجوب استعماله في بعض أعضائه محدثا كان أو جنبا ونحن، ويكون قبل التيمم عن الباقي لئلا يتيمم ومعه ماء. لو ورد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله في بعض أعضائه محدثا كان، يعني حدثا أصغر أو جنبا نحو، ويكون قبل التيمم عن الباقي لئلا يتيمم ومعه ماء. والثاني لا يجب استعماله ويعدل للتيمم مع وجوده، ولو لم يجد ترابا وجب استعماله قطعا، يعني عنده ماء لا يكفي وليس عنده تراب للتيمم، فيجب استعمال الماء قطعا وإن لم يكن يكفي. وقيل فيه القولان: ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه الوجه واليدين وجب استعماله قطعا. وقيل فيه القولان: لو لم يجد ترابا أو ورد ترابا لا يكفيه فيجب استعمال الماء الذي لا يكفي قطعا. احنا بنقع كتير عشان اصلا انا شايف ان لازم نقعد عيد ونزيد عشان الكلام يتحفظ، احنا رجعنا كتير. لو ورد ماء لا يكفيه فالاظهر وجوب استعماله في بعض اعضائه محدثا كان او جنبا، ويكون قبل التيمم عن الباقي لئلا يتيمم معه ماء. والثاني قبل الثاني الذي هو مقابل الأظهر لا يجب استعماله ويعدل إلى التيمم مع وجوده، ولو لم يجد ترابا وجب استعماله قطعا. وقيل فيه القول يعني احتمال ضعيف: ولو لم يرد إلا ترابا لا يكفيه للوجه واليدين، لو لم يرد ترابا وجب استعماله قطعا، ولو لم يرد إلا الماء الذي لا يكفي، ولو لم يرد إلا ترابا لا يكفيه للوجه واليدين وجب استعماله قطعا. وقيل فيه القول ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤونة سفره أو نفقة حيوان محترم، ولو وهب له ماء أو عير دلوا وجب القبول في الأصح. ويجب شراؤه بثمن مثله، وهذا يعني لو كان الثمن زيادة عن المثل لا يجب الشراء، إلا أن يحتاج إليه، إلا أن يحتاج إلى الثمن لدين مستغرق أو مؤونة سفره أو نفقة حيوان محترم، فيجب شراء الماء للوضوء والغسل بثمن مثله إلا أن يكون هذا المال مستغرقا في دين أو محتاجا إليه في مؤونة سفره أو في نفقة حيوان محترم. ولو وهب له ماء يستطيع به رفع الحدث الأصغر أو الأكبر وجب قبوله، أو أعير دلوا بواسطته يستطيع أن يستقي الماء من البئر فيتمكن من الوضوء والغسل وجب قبوله. ويجب شراء الماء للطهارة بثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة، ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل بثمن مثله في ذلك الموضع، يعني لو كان يباع في الحاضرة رخيصا ويباع في السفر غاليا فإنه ثمن مثله في السفر، أو يباع في الحاضرة بالعملة المصرية، فإذا سافر إلى الحج اشترى بعملة الآخرين فهو ثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة. ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل، فأنت ترى أن زيادة أن ثمن المثل قانون يرتبط بالإباحة، أو أن الإباحة مرتبطة، الإباحة أو الوجوب مرتبط بثمن المثل، فإذا فات ثمن المثل امتنع أو قل سقط الوجوب. ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل، يبقى لا يجب الشراء فيعدل عن الوضوء إلى التيمم. وإن قلت، وإن كانت الزيادة قليلة إلا أن يحتاج إليه، أي الثمن لدين مستغرق أو مؤونة سفره في ذهابه وإيابه، أو نفقة حيوان محترم معه كزوجته وعبده وبهيمته، فيصرف الثمن إلى ما ذكر ويتيمم. واحترز بالمحترم عن غيره كالمرتد والكلب العقور، يعني إذا كان غير محترم كالمرتد، المرتد حقه أن يقتل. في الحاشية يقول مثله تارك الصلاة بشرطه، وكذا الزاني المحصن لو كان نفق على بعض عياله وتارك للصلاة فهو غير محترم، فبلاش ينفق عليه ويشتري الماء ليتوضأ به. وكذا لو كان الزاني محصنا، معه زاني محصن حقه القتل الرجم، فهو إذا ليس محترما. نعم يقدم شرب نفسه على تيممه لأنه محترم على نفسه، ويأخذ من العلة أن غير الزاني مثله، وهو ظاهر كلام شيخنا في شرحه، فيقدمون شربهم على طهارتهم كما ذكر. نعم بحث بعضهم أنه يجب على صاحب الماء أن يقول لهم إن تبتم تركت الماء لكم وتيممتم، وإلا توضأت به وتركتكم تموتون. وفي الوجوب نظر، فأنه لا يتصور التوبة في الزاني المحصن، وإنما امتنع العاصي بالسفر الشرب والتيمم قبل توبته لقدرته عليها. الكلب العقور لا غيره، لأنه يحرم قتله على المعتمد عند شيخنا الزيادي، وجاز والد شيخنا الرملي قتل ما لا ينتفع به منه، لأنه قد صح عند الشافعي رضي الله عنه الأمر بقتله كما مر، لكن قال شيخنا إنه نسخ. تنبيه شملت الحاجة العطش ولو مآلا، وكذا للطبخ بل والكعك وغير ذلك. هدول بقى عشان مصريين، خليوبي وعمير. وقيد شيخنا الرملي الحاجة لبل الكعك في الماء بما إذا لم يتأثر تناوله بدون الماء. وشيخنا لم يعتبر غير العطش، وفي شرح شيخنا ما يوافقه ويمكن حمله على ما يمكن استغناؤه عن الماء. وعلم أنه لو وصل إلى ماء أو فضل مما ادخره شيء لم يعتبر إن كان بسبب تقصير أو سرعة سير، وإلا وجب قضاؤه وقضاء كل صلاة صاحبها. ولو وهب له ماء أو أعير دلوا أو رشاء وجب القبول في الأصح. ولو وهب ثمنه فلا يجب قبوله قطعا لعظم المنة فيه وخفتها فيما قبله. مقابل أصحه فيه ينظر إلى أصل المنة في الهبة ويقول في العارية: إذا زادت قيمة المعاري على ثمن الماء لم يجب قبولها، لأنه قد يتلف فيضمنه اللي حيسلفه دلوا أو رشاء. فلو كان ثمنها يزيد على ثمن المية يبقى يروح يشتري المية، لأنه ممكن يسلفها فتتلف وتضيع منه. إذا زادت قيمة المعاري على ثمن الماء لم يجب قبولها، لأنه قد يتلف فيضمنه. ولو وهب آلة الاستقاء لم يجب قبولها، ولو أخرج الماء وجب قبوله على الصحيح. وفي شرح المهذب بناء على وجوب القبول فيما ذكر أنه يجب سؤال الهبة والعارية في الأصح، ومثلهما القرض والأول والأولى في الروضة وأصلها. وأنه لو لم يقبل في هذه الصورة وصلى بالتيمم أثم ولزمته الإعادة. وفيه أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأصح. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.